ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله يرقيكم من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. بسم الله يرقيكم من الحسد من الحسد والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقيك من السكر. بسم الله يرقيك من أعراضه. بسم الله يرقيك من أثره. بسم الله يرقيك من قوته وآلامه وأوجاعه. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. أطره يا ربنا أطره في بطونهم. أطر يا ربنا سحرا مأكولا أطر يا ربنا سحرا العائلة أطر يا ربنا سحرا الأسرة أطر يا ربنا سحرا صامتا. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا واهل يا ربنا معقدا. بسم الله يرقيكم من سحر في البطن. بسم الله يرقيكم من الأسحار مأكولا ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومزرورة. اطر يا ربنا كل سحر على التعطيل والرابط وعلى الأمراض والأدواء وعلى القتل والدمار والنكال والعذاب. الله أكبر. اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطر يا ربنا الأسحار كلها مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومزرورة. اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم وآثار الحسد والعيون. حرك يا ربنا ساكنا فانطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا واهل يا ربنا معقدا. بسم الله ارقيكم والله يحفظكم والله يكلأكم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطر يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب مدفون ومرشوش منثور ومذرور. اطر يا ربنا اثر الحسد أثر الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ألم الجسد ألم الجسد ألم الجسد أطر يا رب الأثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية سببت خوفا سببت ألما سببت وجعا أطر يا رب الأثر عين أطر يا رب الأثر عين أطر يا رب الأثر سحر أطر يا رب الأثر سحر أطر يا رب الأثر عين أطر يا رب الأثر سحر أطر يا رب الأثر عين فيهم وعليهم وبينهم أطر يا رب الأثر سحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم كن لهم يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا وظهيرا ومعينا بسم الله بسم الله هلك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا سهل يا ربنا معقدا بسم الله يرقيكم من عيون عيون من عيون قاتلة من عيون قاتلة من عيون حاسدة بسم الله يرقيكم من عيون من عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة قاتلة قاتلة قاتلة ومهزمة وممرضة بسم الله يرقيكم من عيون من عيون نظرت وما برت أصحابها وما برت أصحابها وما برت أصحابها وما ذكرت أصحابها بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فطر يا ربنا سحر ماكولا فطر يا ربنا السحر الأسود فطر سحر من أفريقيا فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر سحر أقارب فطر يا رب نسحر الجيران فطر يا رب نسحر حسد وحقد فطر يا رب نسحر ظلم وانتقام فطر يا رب نسحر عداوة فطر يا رب نسحر الشتات فطر يا رب نسحر تفريق فطر يا رب نسحر تعطيل تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة فطر يا رب نسحر الفقر والقلة والدلة والمهانة والآلام والأوجاع والأحزان فطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان فطر يا ربنا كل سحر فطر يا رب نسحر تعرضوا له مشموما مشموما ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدهونا اطر يا ربنا سحرا في احشائهم اطر يا ربنا سحرا في امعائهم اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا عظيما تحجر وتجمد تكون وتكور مربوطا ومخدوما ومحروسا اطره يا ربنا اطله اطر يا ربنا سحرا في صوره اطر يا ربنا سحرا في دنيا اطر يا ربنا سحرا علويه اطر يا ربنا سحرا سفليه اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا تهربونا تهربونا تهربونا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا في بعضهم لبعض اطره يا ربنا في البيت لهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في البيت لهم اطره يا ربنا في الام لهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في بعضهم لبعض اطره يا ربنا سحرا مشتركا اطره يا ربنا سحرا مقترنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عيون عيون عيون وعيون نظرت اطر يا ربنا اثر حسد اطر يا ربنا اثر نفس نفس نفس تعلقت بها نفس تعلقت فيها نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اطر يا ربنا اثرها روح يا ربنا عقدها اطر يا ربنا اثر نفس نفس عليها نفس نفس تعلقت بها وعليها وفيها وفيها مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية وحاسدة وحاقدة اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس عليها وفيها عليها وفيها اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس يهودية يهودية ونصرانية ونصرانية اطر يا ربنا اثر نفس يهودية يهودية نصرانية مجوسية مجوسية وملحدة وكافرة وظالمة وطاغية وباغية اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس باغية باغية اطر يا ربنا اثر نفس فيها وعليها فيها وعليها وعلى العصيان وعلى العصيان وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى النار فزع اطر يا ربنا اثر نفس اخرجيها نفسا بامر الله اخرجيها نفسا طاغية باغية تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت هوى هوى وعشقا تعلقت تعلقت ظلما وانتقاما اللهم اخرجها اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم اطل اثرها يا ربنا من الروح ومن الجسد ومن العقل والبدن. اللهم اعطنا اثرها، اللهم اعطنا اثرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هرك يا ربنا ساكنا، ارزق يا ربنا صامتا. اللهم احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا المعقدا يا مولانا، احل يا ربنا المعقدا، احل يا ربنا المعقدا، احل يا ربنا المعقدا. بسم الله يرقيكم من عقاد، بسم الله يرقيكم من عقاد، بسم الله يرقيكم من العقاد، من العقاد، من العقاد. ايا كانت ومتى كانت وكيف كانت، وقويه وعظيمه وشديده ومخدومه ومحرومه ومحروزة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم احلها يا ربنا احلولها، اللهم احلها يا ربنا احلولها، اللهم احلها يا ربنا من الرأس، احلها يا ربنا من المخ والمخير ومن مراكز الاحتاس والعصابة. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه، احل يا ربنا هذه العقادة، احلولها يا ربنا احلولها، وفكها يا ربنا، واصهرها يا ربنا، وفجرها يا ربنا، واصهرها واخرجها يا ربنا دما وسديدا. اللهم اخرجها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها. احل يا ربنا هذه العقدة في المسالك، احل يا ربنا هذه العقدة في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس. احل يا ربنا هذه العقدة قاتلة قاتلة، احل يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فحل يا ربنا معقدة. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا، من إفريقيا. أطر يا ربنا سحر من بني جلدتهم، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأحمر، أطر يا ربنا السحر الأزرق، أطر يا ربنا السحر الأبيض، أطر يا ربنا كل سحر. فطر يا ربنا كل سحر، حرس يا ربنا ساكنا، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم بين لنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. الله أكبر. بسم الله ارقيكم من سحر صامت صامت صامت صامت صامت، خفي مخفي خفي مخفي، ومن حسد صامت ومن حسد صامت ومن حسد صامت، خفي مخفي خفي مخفي، ومن اثر عين عين عين عين عين عين عين في الجسد في الجسد. والحظ والنصيب، والحظ والنصيب ينكسه، والحظ والنصيب يصرفه، والحظ والنصيب يؤخره ويحجزه ويمنعه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس والجسد، بسم الله يرقي الحظ والنصيب، بسم الله يرقيكم اجمعين والله يرقيكم، بسم الله يرقي الوالد والولد، الوالد والولد، والعقل والجسد، بسم الله يرقيكم اجمعين من الدوخة والصداع والالم، بسم الله يرقيكم من الصرع، بسم الله يرقيكم من ساكن في الجسد، بسم الله يرقيكم والله يرقيكم، بسم الله يرقي القلب، القلب المؤمن، بسم الله يرقي القلب المؤمن، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب، والجسد الرافع السائد لله. بسم الله يرقي الجسد الرافع السائد لله تعالى. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أثر حسد وعين على حسن الجسم، على حسن الجسم والقامة، على حسن الجسم والقامة والقوة والقوة والقوة والقوة. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، ذي قوة ذي قوة ذي قوة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اطر يا ربنا ترى حسد حسد حسد حسد، اطر يا ربنا ترى حسد، ومن شر حاسد الى حسد، ومن شر حاسد الى حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد الى حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيدكم بالله العظيم من حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، من حاسد ومن عائن ومن عين عين عين عين عين على الدين والاستقامة، عين عين عين على الدين والاستقامة. أطر يا ربنا أثر حسد وعين على حسن جسم وقامة، وعلى الدين والاستقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى دين واستقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى دين واستقامة، وعلى دين واستقامة، وعلى بر الوالدين، وعلى بر الوالدين، وعلى بر الوالدين، وعلى العفة والشرف والكرامة. فاطر يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا، اثر على الجسد اهله أثر على الجسد كاد أن يهلكه. أهزله وأهزله، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، من عقدة فيه ومن ساكن فيه ومن ظالم فيه ومن سحر فيه ومن ساحر فيه ومن ملك من ملوك الجن ومن ملك من ملوك الجن في الجسد. ظالم ظالم ساحر حاسد حاقد، عليك به يا ربنا، عليك من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. اطلي يا ربنا استحى العظيم، اطلي يا ربنا حسن الشميزة، اطلي يا ربنا اثر عيونه، اطلي يا ربنا اثر عيونه، اطلي يا ربنا اثر عيون. اه يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا، فكها فكها فكها فكها فكها فكها يا ربنا، من القلب، من القلب والصدر والباطن والباطن والباطن، ومن المسالك ومن المسالك ومن المسالك. حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، اطلق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فيضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فيضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا كثيرا، اطر يا ربنا سحرا قديما، اطر يا ربنا حسدا قديما، اطر يا ربنا اثر عين قديم قديم قديم في الراس وفي الجسد، الحظ والنصيب وفي الوالد والولد، وفي الوالد والولد. اللهم اطره يا ربنا، اطره في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مكتوبا، اطره يا ربنا منفوذا، اطره يا ربنا معكوبا، أطره يا ربنا مطعومة، أطره يا ربنا محروقة، أطره يا ربنا في البحر، أطره يا ربنا في النهر، أطره يا ربنا في الجبل، أطره يا ربنا في الوادي، أطره يا ربنا في البئر، أطره يا ربنا في حفرة، أطره يا ربنا مدفونة، أطره يا ربنا في ورقة، أطره يا ربنا في سبحة، أطره يا ربنا في الخرز، أطره يا ربنا في القدر، أطره يا ربنا على القرآن، كتب بآيات القرآن، أطره يا ربنا سحرا عظيما، أطره يا ربنا سحرا سفليا، أطره يا ربنا كل سحر، أطره يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاحمر، اطر يا ربنا السحر الازرق، اطر يا ربنا السحر على الدم، اطر يا ربنا السحر على الدم، اطر يا ربنا السحر على الدم، اطر يا ربنا السحر تعرضوا له، اطر يا ربنا السحر تعرضت له، اطر يا ربنا كل سحر، اطر اثر الحسد والعيون، اطر اثر الحسد والعيون، اطرها يا ربنا اطلها، اطر يا ربنا اطر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، اهلك الجسد، كاد ان يهلك الجسد، اهزل الجسد، سببه زالا شديدا في الجسد. اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الذكر والانثى، المسحور والمحسود، المعيون والممسوس، والمنفوس ومن فيه العقد. اللهم يا ربنا كلهم عبدا، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، هبك يا ربنا ساكنا، هبك يا ربنا سامتا، فك يا ربنا مربوطة، وعليك بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق بالعاشق بالعاشق الحاسد، عليك به يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، اطر سحرا في المسامير، اطر يا ربنا سحرا في المسامير، اطر يا ربنا سحرا في مخيط، اطر يا ربنا سحرا في الإبر، اطر يا ربنا سحرا في المسامير، اطر يا ربنا سحرا في مخيط، اطر يا ربنا سحرا في الإبر، اطر يا ربنا سحرا في الشعر، اطر سحرا في هبل في هبل في هبل في هبل في هبل في هبل في هبل في حبل وفي خيط في حبل وفي خيط، اطر يا ربنا سحرا في مسمار في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة. اللهم اطر يا ربنا سحرا في مسمار مسمار وإبرة في مسمار وإبرة حط لي أربع نسعان في الخيوط وفي الشعر وفي الشعر حط لي أربع نسعان على الشجر حط لي أربع نسعان تحت الحجر حط لي أربع نسعان في الجبل حط لي أربع نسعان في البحر وفي النهر اللهم حط لي أربع نسعان في بيوتهم حط لي أربع نسعان محصنة حط لي أربع نسعان محصنة حط لي أربع نسعان محصنة حط لي ربنا حسدا له حصن عظيم حط لي ربنا ترى عين عين عين عين عين حصنه شيطان عين عين عين عين حصنه شيطان العيون حصنه شيطان العين اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالخادم عليك بالخادم يا ربنا عليك بالحارث يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله هرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة واهل يا ربنا معقدة يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا الخوف الخوف الخوف والأحلام المفزعة الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف اذهب يا ربنا الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف وآمنهم من خوف أذهب يا ربنا الخوف وآلام مفزعة وآلام مروعة وآلام وأحلام مخوفة وآلام مخوفة ومروعة ومفزعة اللهم اطل أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا يسبب الخوف الخوف الأحلام المفزعة يسبب الخوف الخوف الخوف والآلام والأحلام المفزعة والآلام العظيمة والآلام المتجددة والآلام والآلام في الرأس وفي الجسد اللهم اطل أثرها يا ربنا اللهم اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض والوهن وألبسني وألبسهم أجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية والتقوى ألبسنا يا ربنا لباس التقوى ألبسنا يا ربنا لباس التقوى البسنا يا ربنا لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي الصدر الصدر والقلب بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي المعدة المعدة المعدة مما فيها مما لفظ الاكل بسم الله يرقي المريء المريء المريء المريء بسم الله يرقي المعدة بسم الله بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المريء المريء المريء بسم الله بسم الله نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم عفوا يا ربنا اللهم عفوا يا ربنا غيابتك يا ربنا المكروبة المكلومة يا ربنا يا ربنا شفاء لها يا ربنا وعافية اللهم شفاء لجسدها يا ربنا يا ربنا هزل من مرض عظيم عجز الطب الحديث فيه يا ربنا ولا يعجزك شيء يا ربنا ولا يقهرك شيء يا ربنا يا ربنا مغلوبة فانتصر لها يا ربنا فانتصر لها يا ربنا مغلوبة فانتصر لها مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء افتح يا ربنا أبواب السماء للدعاء يا رب الأرض والسماء واجب لنا الدعاء يا ربنا وعافيها واهلها اجمعين عافنا اجمعين يا ربنا من الاسحار والاحساد والعيون والعقد يا ربنا والانفس يا ربنا والمسوس يا ربنا يا ربنا شفاء للحظ والنصيب شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا القلب والصدر شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء للراس والعقل يا ربنا شفاء للعقل والادراك والذهن والذاكره شفاء للسمع والبصر والنطق شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء للمريء يا ربنا شفاء شفاء للبطن يا ربنا شفاء للمعدة للمعدة لحصارتها شفاء يا ربنا شفاء شفاء للمعدة للمعدة شفاء يا ربنا للمعدة للمعدة لجدارها وحصارتها شفاء شفاء يا ربنا شفاء للبنكرياس للبنكرياس شفاء يا ربنا للبنكرياس والكبد والطحال والمرارة شفاء يا ربنا للقولون شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للطحال شفاء شفاء يا ربنا للكليتين والحالبين والمثانة شفاء يا ربنا لرحمها شفاء يا ربنا شفاء للفروج شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للدم والعظم والمفصل شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا مولانا شفاء شفاء للشعر والظهر شفاء للجلد للجلد شفاء شفاء يا ربنا شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا والعقد شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء من الأسهال أنواعها وأسفالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وقديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما يتشعب في الجذاب يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة ورحمة يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا ورحمة من رحماتك يا ربنا ونفعة من نفحاتك يا ربنا تنزلها الآن علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتغمسنا فيها يا مولانا ولا تخرجنا منها أبدا يا ربنا رحمة وسكينة عفوا وعافية هدى وغنى يا ربنا وسدادا وتوفيقا ويسرا يا ربنا يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك علمنا منه يا ربنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا لا علينا اللهم اقضي لنا لا علينا اللهم اقضي لنا ولا تقضي علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم بسم الله بسم الله بسم الله أرقي قلوبكم قلوبكم العامرة العامرة بذكره العامرة بخوفه العامرة بالتوكل عليه بسم الله أرقي قلوبكم المؤمنة الموقنة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم بسم الله أرقي أقفيتكم وظهوركم بسم الله أرقي العضلات بسم الله أرقي العظام بسم الله أرقي الدم بسم الله بسم الله أرقي خلايا خلايا الجسد كلها مما أثر عليها من السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والمس والنفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله على حسن الجسم والقامة على حسن الجسم والقامة والقوة والقوة والقوة والقوة والقوة بسم الله بسم الله ردها يا ربنا ردها يا ربنا القوة والعافية والصحة يا ربنا بسم الله ردها يا ربنا سلبت ردها يا ربنا ذهبت ردها يا ربنا تأثرت ردها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح الطيبة الزكية النقية الصفية بسم الله على الروح والجسد على الروح والجسد بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الروح بسم الله على الجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقبة واحل يا ربنا هذه العقبة رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية يا ربنا ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة ثاقبة ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا عقد النفس يا ربنا والمس اهل يا ربنا كل العقادة في الرأس وفي سائر الجسد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم احل يا ربنا عقدا عقدا قوية في الرأس وفي سائر الجسد احل يا ربنا عقدا الأمراض وإذا مرضت فهو يشفين احل يا ربنا عقدا الأثقال يا ربنا والأمراض والآلام والأوجاع احل يا ربنا احلولها على الهزال وعلى الآلام والأوجاع وله ما سكن في الليل والنهار احل يا ربنا هذه العقدة هل تعطي عن زواجه ودراسة ووظيفة وتعطي عن الرزق على الرزق اهل يا ربنا هذه العقد على التعطيل والامراض والادواء والاسقاط اهللها فكها فانفجرت يصهر به ما في بطونهم ونزعنا ما في صدورهم انزعها يا ربنا وفكها يا ربنا انزعها يا ربنا واصهرها يا ربنا سحرية حسبية سحر حسد من اثر عين من اثر عين وسحر وحسد ففي مخفي قوي عظيم جليل وقليل وعليه القدام والحراس وعليه العشاق في الجسد يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا على الموت والهلاك وعلى القتل يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع والأسقاط احلها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا بسم الله هي فسالة أودية بسم الله اخرجها يا ربنا وحلها يا ربنا يغرم عليها يا ربنا قيئة وغائطا وبولا يا ربنا وتعرقا يا ربنا ومع دورتها الشهرية يا ربنا ومن مسامي الجلد ومن منابس الشعر يا ربنا ومن الأطراف اسمح لي يا ربنا هذه العقدة اسمح لي يا ربنا فكها وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا فأنت الفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. الشفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لهم أجمعين وخصك يا ربنا أمتا هذه المظهورة ضرا عظيما. اللهم شفاء لها ولهم أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عفوا وعافية نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم استجب يا ربنا لنا واجعل هذه الساعة ساعة إجابة يا ربنا. اللهم اجعل عفوا وعافية لنا أجمعين يا مولانا ورزقا طيبا مباركا يا مولانا وحظا عظيما وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله اللهم أجل حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أجل حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أجل حرها بردها وصبها. بسم الله. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم شفاء لهم أجمعين. يا ربنا حصنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.